عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب صومه، أي صوم شهر رمضان، برؤية عدل، فيجب أن يصام ولو برؤية شخص واحد، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قوله: ترى الناس الهلال، في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلم يروه ورآه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فلما أخبره أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالناس أن يصوموا غدا، والرائي هو واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فدل على أنه يجب على الناس الصيام فلا بد أن يثبت فيه شاهدان، لا بد من اثنين عند خروجه، لكن الدخول يصام برؤية واحد. وكذلك أيضا لا يشترط له العدالة ظاهرا وباطنا، بل إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال إني رأيته، نأخذ بقوله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: إني رأيت الهلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بلالا أن ينادي بالناس أن يصوموا غدا. فدل هذا على وجوب الصوم برؤية شاهد واحد، حتى ولو ما أتى به بلفظ أشهد أني رأيته، بمجرد الخبر قال: والله أنا رأيت الهلال. قالوا: تشهد؟ قال: أنا ما أقول لكم، لا أشهد، أنا رأيت الهلال. فيقولوا: رأيت الهلال، يكفينا هذا، ولو ما قال أشهد أني قد رأيته، وإن كان الشهادة أبلغ، لكن مجرد ما يخبر ولو بخبر أنه رأى الهلال يجب على الناس الصيام. أما بالخول، ولكن لو أكملوا 30 فهل يفطرون لإكمال العدة 30 أو لا؟ لإذا كان برؤية واحد ما يفطرون، أما إذا كان برؤية اثنين فنعم يفطرون لأنهم كملوا 30، أما رؤية الواحد ما يكفي، لكن يلزم الناس أن يصوموا هذا اليوم احتياطا، ما دام أنه شخص قال إني رأيته، لكنه لا يثبت الخروج إلا برؤية الهلال أو بشهادة اثنين عند الدخول أنهم رأوا الهلال، أما واحد ما يفطرون الناس بموجبه، لكن يصومون احتياطا، احتياطا لدينهم. وأما الفطر فلا يفطرون إلا بشهادة اثنين، أو إذا كان رؤي بشهادة اثنين وكمل 30 فهم يفطرون لتكملة 30، لأنها مبنية على شهادة أو خبر اثنين. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. نعم، وهذا أيضا يشترط به أن يكون مسلما المخبر عن الهلال، وليس من شرطه أيضا أن يكون رجلا، حتى ولو كانت امرأة فإنه يقبل قولها، حتى ولو كان مملوكا فإنه يقبل قوله. نعم. ولا يختص بحاكم فيلزم. نعم، ولا يختص بحاكم، بل مجرد ما تعلم أنه رأى فإنك لازم تصوم، لأن الحاكم قد لا يتوفر وجوده في كل بلد وفي كل مكان، وكثير من الناس في البرية وكثير من الناس في المزارع، ما كل الحاكم له محلات معينة، ما في كل مكان، فإذا ثبت عندهم برؤية واحد لزمهم الصوم، فالمسؤول عن البلد يلزمهم بالصوم، يأمرهم بالصيام، سواء كان حاكما أو نائبا للحاكم أو نائبا للأمير أو رئيس قبيلة، أو إذا قصد أنه يكون مسؤول في البلد يأمر الناس بالصيام. نعم. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال. نعم، تثبت بقية الأحكام في هذه، يعني مثلا من هذا رمضان، وكذلك من كان عليه دين حل رمضان نقول نعم دخل رمضان وحل الدين، ومن كان عليه نذر أنه إذا دخل رمضان فيتصدق بكذا وكذا فيكسر حل النذر فهذا يتأذى، إلا أنه لا يثبت خروجه بشهادة الواحد الذي رآه. فلو تم 30 ما نعتبره إلا إذا روي رآه شاهدين. نعم. ولا يقبل في شوال يقبل وسا... نعم أحسن الله. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ما بقية شهور السنة هذا مخصوص في شهر رمضان. إذا شخص قال إني رأيت الهلال لازم الناس يصوموا. أما غيره مثل شهر الحجة أو شهر شعبان أو شهر رجب، لأن الناس يستعدون لمعرفة دخول شهر رجب كل احتياط لرمضان، ولدخول شهر شعبان من أجل الاحتياط لرمضان، فهذا ما يقبل فيه إلا شاهدان عدلان. وكذلك شهر الحجة، كذلك شهر القعدة، لأن شهر القعدة لابد من التثبت من دخوله من أجل أن يبنى عليه أيضا دخول الحجة لو كان فيه قصر أو غيم، فلا بد من هذا، فهذه لا يقبل فيها. كذلك شوال يعني خروج رمضان ما يقبل فيه إلا شاهدان عدلان. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. إيه نعم، يقولون لو صاموا 28 ورأوا الهلال ربما يكون ليلة مثلا أول ليلة من رمضان الذي هي مثلا صادف ليلة 30 من شعبان رؤي الهلال مثلا، وصاموا الناس بناء على هذه الرؤية، ثم لما كان ليلة 29 رؤية الهلال تبين أنه خطأ رؤية الهلال مثلا في يوم 30، تبين أنه خطأ أنه غلط في الشهر السابق وأنه هل قبل هذا بيوم، فلما رأوا الهلال ليلة 29 تبين خطأ الدخول فيفطرون، لأنه هذا تأكدنا أنه من شوال يلزمهم الفطر، لأنه هذا أول يوم من شوال يوم عيد ويحرم صوم يوم العيد، فيجب عليهم الفطر ويقضون يوما بعد العيد. تبين لأن الشهر لا يمكن ينقص عن 29، فإذا ما صاموا إلا 28 فإنهم لابد أن يقضوا يوم، لكن يلزمهم الفطر برؤية 2. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم، لأن النبي علق باثنين وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ومفهوم هذا أنه حتى دخول رمضان لابد من اثنين، وهذا عليه طائفة وجمهور العلماء رحمهم الله، لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من هذا استدل بأنه يلزم الصوم برؤية واحد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما خبره عبد الله بن عمر، وكذلك في قصة الأعرابي وهو واحد، فدل على أنه يصام لكن لا يبنى عليه حكم من حيث الإفطار، بل يكون هذا الصيام احتياطا لشهر رمضان، فإن رأوه أفطر وإذا ما رأوه ينتظروا حتى يروه. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم ير الهلال لم يفطروا. كذلك إذا نفس الشيء لو صاموا مثلا صار عليه ليلة 30 قطر وصاموه من باب الاحتياط فحكمه حكم ما لو رآه واحد، يصومون ولكن لو كملوا 30 ما يفطرون إلا برؤية شاهدين عدلين، لأن صيامه إنما هو صيام ظنيا احتياطيا احتياطا لرمضان، وهو ظن غير حقيقي، والظن ما يبنى عليه الحكم، لكنه لما غلب على الظن أو خشي يكون من رمضان وصاموا من باب الاحتياط فالفطر لا يفطرون بهذا، لأنه ليس مبنيا على ثبوت شرعي. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا. نعم، لو شهد 2 في دخول الشهر أو أكثر من 2 فهم إذا أكملوا 30 يفطرون قطعا، لأن هنا حكمنا بثبوت دخول ولا يمكن يزيد الشهر عن 30 يوم، فإذا صاموا 30 يوما ولو لم يروا الهلال ولو ترأوا ولا رأوا أحد وجب عليهم الفطر، لأن تبينا أن الشهر صام 30 وكونهم ما رأوا ما يدل على عدم إهلاله. نعم. صهوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. نعم، ربما إنسان يقول والله رأيت رمضان، رأيت الهلال في رمضان، أو يشهد اثنين ويكون مثلا أحدهما ما هو مقبول الشهادة مطعون فيه، فهو بنفسه يقول يجب عليك الصوم. أنت اعترفت بأنه من رمضان لا يجوز لك أن تفطر في رمضان، لكن الذين لم يقبلوا قوله ما يلزمهم، لأنه لا بد أن يقبل قوله إذا كان مقبول، وإذا كان غير مقبول ما يحنى. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. أين عمل الفطر يوم يفطر الناس؟ ولو مثلا رأى هلال شوال هو وحده وهو مع الناس، لأن النبي قال الفطر يوم يفطر الناس، وكذلك الصوم. لكن الصوم لما أنه ورد فيه الحديث أنه برؤية واحد صام النبي وأمر الناس بصيامه، قالوا إن هذا من باب الاحتياط، لكن الفطر لا، الفطر من إذا أفطر الناس يفطر، وإذا لم يفطروا فإنه لا يفطرنا. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام. نعم، إذا اشتبهت الأشهر على شخص مثلا مسجون أو مأسور ولا يدري بأي شهر هو، ولا يجد من يعطيه خبر عن الشهر، فهو يجتهد ويتحرى ويصوم على قدر اجتهاده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. إي نعم، فلو بعدين بعد ما انتهى من السجن أو الأسر وخرج وتبين أنه صام رمضان، ولكنه وقع البعض منه في رمضان والبعض الآخر ما وقع في رمضان، فإن كان واقع منه شيء في شيء منهي عن صيامه مثل يوم العيد فهو يقضي ذلك، ولو صامه يقضي هذا ذلك اليوم. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. نعم، يجب على كل مسلم أن يصوم رمضان، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والمخاطب المؤمنون، أما الكافر فهو وإن كان مخاطب لكن لا يقبل منه الصيام إلا أن يأتي بالشهادتين أولا، وإلا فكل الناس الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هو الامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، مما أمر الله به الصيام. فالكافر سيعذب عن تركه الصيام رمضان، يعذب فيه، لكن لو صام ما يقبل منه، لأنه أولا مطالب بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول لا يقبل منه أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإذا كان غير محقق للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله ما تقبل منه العمل. لا، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد لا مكل. نعم، إذا أسلم أفل الإسلام، لو كان الكافر مثلا أسلم بالنصف من رمضان، والنبي يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فإذا أسلم بنصف رمضان كان ليلزمك الآن تصوم، والنصف الأول ما هو بلازمك لأنك في وقتها ما هو مقبول منك، ويكفيه أنه يصوم البقية. نعم. مكلف لا صغير ومجنون قادر. نعم، هذا الذي يجب عليه الصيام المكلف وهو العاقل البالغ، فالعاقل البالغ يجب عليه الصوم، أما إذا كان غير بالغ فهذا يستحب له الصيام، ويستحب لوليه أن يمرنه على الصيام، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقذون صبيانهم ويسحرونهم ويأمرونهم بالصيام وهو ما هو واجب عليهم، لكن من أجل التمرين يمرنونهم على هذا، مثل ما قال النبي في حق الصلاة، مع أن الصلاة ما تجب على الإنسان إلا إذا بلغ، ومع ذلك النبي يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الصبي إذا بلغ سبع سنين، لأن بلغ السبع صار يفهم ما يقال له، ويفهم الصلاة ويفهم الركوع والسجود، يؤمر أمر، فإذا بلغ العشر يؤدب على تركها من أجل يتمرن حتى إذا بلغ إذا اعتاد الصلاة وعرف أن يأتي بها على وجهها، كذلك الصيام ما يجب عليه قبل البلوغ، لكنه يستحب لوليه أن يمرنه على الصيام وأن يصوم قبل أن يبلغ له سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حتى يتمرن على الصيام، وإذا جاءه الصيام يسهل عليه صيامنا. مكلف لا صغير ومجنون. نعم، الصغير مرفوع عنه القلم، الصغير حتى يبلغ، وكذلك المجنون مرفوع عنه القلم لقوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق، فهؤلاء ما وجب عليهم. نعم. قادر لا مريض يعجز عنه. نعم، كذلك يكون قادر على الصيام، لأنني غير قادر الله عادره، ولكنه لا بد من قضائه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا بد أن يقوم هذه، لكنه ما يجب عليه الصيام لمرضه أو لسفره، لكنه يجب عليه القضاء. نعم. للآية: وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه. نعم، على ولي الأمر ولي أمر الصبي أن يضربه من أجل أن يصوم إذا كان يرى أنه القدرة على الصيام، أما إذا كان ما يستطيع لا، لكن إذا كان يستطيع أن يصوم ولو لم يبلغ يمرن على الصيام ويأمره به ويؤدبه حتى يأخذ ويتمرن عليه. أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. نعم، لو مثلا فرضا أنه رؤية الهلال بالليل ولكن لم يبلغ الناس الخبر إلا من بكرة الضحى، يجب عليهم الإمساك هذا اليوم الذي علموا أنه من رمضان، يجب عليهم الإمساك ولو سبق أن أكلوا أو شربوا أول النهار، لكن إذا علموا أن هذا اليوم من رمضان يجب عليهم وجوبا الإمساك، ولكن نظرا إلى أنهم لم يصوموا من أوله يجب عليهم قضاء هذا اليوم، فيجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. وعند بعض العلماء أن القضاء لا يجب عليهم لأن الأحكام ما تلزم إلا بالعلم، هم ما علموا ولو علموا ما تركوا، فلأنهم يمسكون بقية اليوم ولا يقضون، لكن جمهور العلماء والصحيح أنه يمسك هذا اليوم ويلزمه قضاء ذلك اليوم أيضا. نعم. وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم. نعم، كذلك أيضا لو بلغ في أثناء اليوم وجب عليه أن يمسك، ولكنه نظرا إلى أن اليوم ما يجزي صيام بعض اليوم، اليوم لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيقضي ذلك اليوم. نعم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار. نعم، كذلك الحائض والنفساء إذا طهرت، فلو مثلا امرأة كانت حائض ولما كان مثلا وقت الظهر انقطع حيضها ورأت القصة البيضاء وطهرت اغتسلت وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ويجب عليها الإمساك، يجب عليها الإمساك قبل أن تغتسل، ولكن يجب عليها الغسل من أجل أداء الصلوات، وإلا فهي تمسك أيضا. نعم، لأن صارت أهلا للصيام. فيمسكان ويقضيان. نعم، يمسكان ويقضيان ذلك اليوم الذي أمسكوا بعضه. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. كذلك نعم، المسافر المرخص له بالفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا إذن من الله للمسافر أن يفطر. ولو قدر الإنسان مسافر ووصل إلى أهله مثلا الظهر وجب عليه الإمساك ولا يجوز أن يأكل، لأنه عذره قد زال، السفر قد زال، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه كذلك. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم، كذلك أيضا المريض يشك عليه الصيام لكنه زال مرضه أثناء اليوم يجب عليه الإمساك، إذا يستطيع يجب عليه الإمساك ويقضي ذلك اليوم. نعم. وكذلك الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم يجب عليه الإمساك ويقضي ذلك اليوم. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم، إن كانوا صائمين أجزأهم، لو أن المسافر مثلا ما أفطر بالسفر، صام ووصل إلى البلد أكمل ذلك اليوم ويجزي لأنه صام يومه. وكذلك الصبي لو كان ممن يصوم تمرينا وهو ما بلغ إلا في أثناء اليوم نقول كذلك يجزي لأن الصوم حصل منه هنا. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صوم. إيه نعم، إذا علم أنه مثلا يصل إلى أهله اليوم لازم أن يصوم ذلك اليوم الذي هو يعلم أنه سيصل إلى البلد فيه. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. نعم، المريض أو الشيخ الكبير ما يخلو من حالتين، ما أن يكون مثلا شيخ كبير لا يستطيع الصيام لكن عقله معه ثابت، هذا الشيخ الكبير ما يرجى برؤه لأن الشيخوخة ما لها علاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم، فالهرم ما هو حيلة. فهذا إذا شيخ كبير ما ينتظر أنه يستصح فهذا يجب عليه ما يستطيع، إذا ما استطاع الصيام يجب عليه أن يطعم عن كل يوم المسكين، والمسكين طعام المسكين هو نصف صاع من الرز أو من التمر عن كل يوم. وكذلك المريض كذلك الذي مرضه لا يرجى، لا يرجى برؤه، فإن كان يرجى برؤه فهو ينتظر حتى يبرأ ويصوم. لكن إذا قيل والله هذا المرض ما يمكن، هذا لابد أن يستمر معك طول حياتك ولا يقدر يصوم، ويقولون الأطباء إذا صمت يضرك، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. بقي علينا مثلا إنسان شيخ كبير ولكنه فكره مؤمعه بدنه صحيح لكن فكره ما عنده عقلية من الهرم، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه إطعام لأنه هذا غير مكلف ما عنده عقلية، وما هذا مرفوع عنه القلم ما يجب عليه شيء. لكن الذي عقله معه هذا يجب عليه إذا ما استطاع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فكان أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وهو ما يستطيع الصيام، فكان يطعم عن كل يوم مسكين رضي الله عنه وأرضاه. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم، في حكم كبير السن إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. نعم، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، وسن الفطر لمريض يضره الصوم. نعم، إذا كان المريض يضره الصوم فالأفضل في حقها الفطر. وإن كان بعض الناس جزاهم الله خير من حرصه على الطاعة حرصه على العبادة ربما يحمل نفسه ويصوم وله شاق عليه، وهذا ما هو بحسن. الأولى بالإنسان يحافظ على صحته ويحافظ على بدنه كما أمره الله. ومن كان منكم مريضا أو على سفر عيدة من أيام أخرى الله أذن لك بذلك، وهذا من مصلحتك لأنك إذا مثلا بدنك استصح هذا مما يسبب لك استطاعك الكسب على أولادك واستطاعك القيام بالعبادات والطاعات اللي كلفك الله بها سبحانه وتعالى. لكنك لا تضر نفسك تصوم وأنت يشك عليك الصيام، وإذا أفطرت فهو أفضل في حقك من كونك مثلا تصوم وهو يضرك. والمرض الذي يمكن للإنسان أن يفطر فيه هو إذا أخبره طبيبان مسلمان ثقتان قالوا له إن الصيام يضرك، هذا الأفضل في حقه الفطر. أما من نفسه هو والله مثلا فتجد مثلا بعض الناس، لأن الناس بعضهم بين تفريط وإفراط، بعضهم يفرط وبعضهم يفرط حتى أنه يشق على نفسه ويكلف نفسه ويصوم وهو يضر الصيام، هذا ما ينبغي. وبعض الناس عند أذنى مرض يقول والله سامحني الله وفطر وهو ما يشك عليه، هذا لا يجوز. فهذا إذا ثبت بقول طبيبين مسلمين عدلين أن الصيام يضرك فأنت تفطر، وأما من نفسك أنت بس تقول والله لا أنا يشك علي الصيام، يشك على كل أحد حتى الصحيح القوي يشك عليه الصيام، ولكن المهم إذا كان يضرك يضر بدنك، إما يتأخر المرض الذي فيك ما يبرأ أو يزيد المرض الذي فيك هذا. أما مجرد كونه مثلا تحس مضايقة أو كذا، لا الصيام كلنا زبايكم. ولذلك ليش سمي الشهر شهر الصبر؟ لأنه لازم أنك تصبر على هذه العبادة. وليش إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ علشان صبرهم وجلدتهم على الطاعة. وليش إن أي رمضان تضاعف فيه الأجور والحسنات من الإنسان يصبر؟ فالصبر هذا عاقبته حميدة، يعظم لك الأجر ويكثر لك الثواب، فلا بد من جهاد النفس على هذا. ولأن الصبر على ثلاثة أقسام، قسم منه في القيام بالطاعة، تصبر على الطاعات التي كلفك الله بها، وهذا الصوم من الطاعات التي كلفك بها لازم تصبر عليه. وكذلك أيضا نوع من الصبر أنك تحمي نفسك عن الأشياء المحرمة. وكذلك أيضا نوع ثالث من أنواع الصبر أنك ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. هذه أنواع الصيام. وإذا فكرت بأنواع الصبر الثلاثة هذه وإذا تجد كلها تحصل في شهر رمضان، لأنك في شهر رمضان تلتزم بالصيام وهو طاعة لله، فصبرت على طاعة الله. الأمر الثاني من القسم الثاني من أقسام الصبر أيضا أنك تمسك نفسك عن المعاصي. الفطر في رمضان معصية، كونك تفطر رمضان معصية، فأنت حفظت نفسك عن هذا. والقسم الثالث أيضا من الصبر على أقدار الله، الله أمرك بهذا وأمرك بالصيام فصبرت بأمر الله وقضاءه وصمته، حصلت لك أنواع الصبر الثلاثة. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك صار الإنسان في الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى شيء بدون تضاعف، ما له حد أبد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له حساب. فحسب نيتك وحسب إخلاصك يعطيك الله من الأجر اللي ما له حد. فعلينا أيها الإخوة أن الإنسان ما يعطي نفسه أدنى شيء يفطر، يقول والله أنا مريض وكذا وأنا ما أصوم أفطر، وهو قد يكون أنه يستطيع يصوم ولا يضر الصيام. هذا ما يجوز للإنسان والعياذ بالله، لأن هذا شهر غرك من أركان دين الإسلام. وبعض الناس ربما أنه محبته للخير ويصير يعني مثلا يصير فيه نوع من الإفراط نوع من الغلو ويكلف نفسه، هو يصوم وهو يضر الصيام، وربما أدى إلى زيادة المرض أو إلى والعياذ بالله إلى وفاته تسبب نفسه. فالإنسان ينبغي له يعرض نفسه على طبيب مسلم ويقول لنا كذا ويشخص مرضه ويشوف علاجه وكما الله الصيام يضرك، إذا قال هذا فافطر، وإن قال لا الصيام على كل حال ما يضرك، فهذا يجب عليه الصيام، ما هو بالإنسان على حسب تشهيه وحسب كذا. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. ولو كذلك أيضا الإنسان اللي مرخص له برخص السفر الأفضل في حقه الفطر في رمضان، أفضل من كونه يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصيام في السفر قال ليس من البر الصوم في السفر. ولما سأله جماعة من الحميريين وخاطبهم عليه الصلاة والسلام بلغتهم فقال ليس من البر في صيام في سفر، لأنهم يجعلون إن بدل أل، يعني ليس من البر الصوم في السفر. فالفطر أفضل في حقه، وإن صام أساءه الصيام. نعم. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره لهم الصوم ويجوز وطع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق أو تندفع شهوته بدون وطع ويخاف تشقق أو إذا لم تندفع أو به شبق ولم تندفع شهوته ولم تندفع شهوته بدون وطع ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير وإن سافر ليفطر حرما. نعم. إذا سافر مثلا إذا سافر من أجل الفطر حرم عليه، قال والله أنا الصيام حر وشديد ونهارا طويل أبي قضيه بالأسفار وإن شاء الله صومه بعد ذلك، يقول يحرم يعني تفر من الصيام، لأما إذا جاءك السفر طال عليك وسافرت فلا بأس أن تفطر، لكن تتعمد السفر من أجل أن تفطر هذا ما يجوز، ما يجوز. ولا ما يصير مثل بعض الأعراب لما قيل له جاءك رمضان قال والله لا أقطعنه بالأسفار، يعني معنى تضايق من رمضان لا يمكن يصوم ولا يعوذ بالله، هذا ما يجوز. فإذا فعل ذلك عمدا سافر من أجل الفطر هذا لا يجوز له، يحرم عليه ويأثم بهذا. لكن إذا سافر لأمر ما من غير أن يقصد السفر لأجل رمضان فالفطر في حقه أفضل. وإن سافر ليفطر حرما، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم يجوز له، لو مثلا أنك أصبحت صائم وترى لك السفر في أثناء النهار وسافرت لك أنك تفطر، ولو أنك جاز من على الصيام وصائم من أول اليوم لكن لما بدأت في السفر يجوز لك أن تفطر. إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية. نعم. والأخبار صحيحا والأفضل عدمه. نعم الأفضل أنه الذي ابتدى صيامه الأفضل أنه ما يقطعه، الأفضل أنه يكمله ولو أنه في السفر، ما دام أنه ابتداء وصام الأفضل في حقه عدم الفطر، فطر ذلك اليوم الذي عزم على صيامه وأصبح صائما فيه، أما بعده من الأيام فالأفضل في حقه الفطر. وإن أفطرت حامل بس بارك الله. هذا سائل يقول لإفطار الصائمين ويسقي الماء ويجمع التمور الملقاة في الحرم ويوزعها مرة أخرى. ما في مانع يعمل هذا، وإذا كان في المسجد ما خرج من المسجد لا بأس بذلك، شيئا هذا فيه نفع، كل ما فيه نفع للمسلمين هذا عمل صالح. إذا كنت توزع التمر على المحسنين أو تخدمهم وتهيئ لهم الماء، هذا إن شاء الله تؤجر عليه عملا صالح ولا يؤثر على اعتكافك. نعم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا حديث يروى لكن أكثر العلماء ما يصححون، والحديث ليس بثابت. نعم، مع أن الكلام في المسجد أنه ما ينبغي، وكان الصحابة ينهون لأن الكلام في المسجد يشوش على الناس، والمسجد ما هم محل الكلام هذا، لكن كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا هو اللي محل ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه وهو في المسجد رأى رجلين يرفعان أصواتهما بالكلام فنهرهما وتكلم عليهم وأراد أن يؤدبهما وسألهم: من أين أنتم؟ فقالوا: نحن مسافرون جايين من الطائف. قال: لو كنتم مقيمين لضربتكم. فعذرهم وسمحهم لأنهم هم من أهل البلد المسافرين، فربما أنهم عذر من الأعذار. أما قال: لو كنتم من البلد لأدبتكم. فلا ينبغي الكلام في المساجد، الكلام الذي خصوصا إذا كان من أمور الدنيا الخوفيون، لأن مساجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن، فهي محل الحسنات ومحل الأعمال الصالحة من ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة للقرآن وصلاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا محل المساجد. أما الكلام الذي ما فيه فائدة ما ينبغي. نعم. هذا سائل يقول: وكذلك أيضا ورد فيه أثر أنه في آخر الزمان ترتفع أصوات الناس بالمساجد مع قلة الاحترام لها. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في مكة وأرغب إحضار زوجتي من مصر وليس هناك محرم، فهل يجوز لزوجتي أن ترضع أحد إخواني في الله حتى تأتي معه فيكون محرما لها، وما هي عدد الرضعات؟ لا، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرضاع الذي يفيد هو ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم الذي يقوي العظام وينبت، وهذا ما يحصل إلا ما في مدة الحولين. فبعد أما يبي سر واحد سبيل وسببه لا هذا. وإن ورد في حديث لكنه في سالم رضي الله عنه مخصوص به جمهور العلماء رحمهم الله، أو من حالته كحالته، أما في مثل هذه الحالة لا يسوغ هذا ولا يجوز أنها ترضع الكبير من أجل أن يكون محرما لها، لأن الرضاع الكبير لا يؤثر فيه، الكبير ينتفع بغير الرضاع ما هو بنافعه، إنما الذي ينتفع به الرضيع ما دام في الحولين الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلترضع حولين كاملين قد أتمت الرضاعة وما زاد على ذلك ما عليها أن ترضع، بل في ذلك الوقت يأكل الطعام ولا يحتاج إلى الرضاعة. فالذي يفيد هو ما إذا كان خمس رضعات ومن شرطها أن تكون في الحولين. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع قيمة الكفارة نقدا؟ لحم. وصل الفاكس لكنهم تأخذهم هذه تتصلوهم بأنه وصل وأنهم جونا يوم السبت وانتهوا من عنده. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع قيمة الكفارة نقدا وهل لا بد أن تصرفها في مكة؟ لا، أو هذا السؤال ينقسم إلى قسمين. الأول قوله نقدا لا ما يجوز، الكفارة لا بد أن تكون كما ذكر الله، لأنه إن كانت كفارة يمين فالله سبحانه وتعالى يقول: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا يصلح الدراهم، لا بد أن يكون بهذا. وإن كانت مثلا كفارة ظهار فكذلك، إطعام 60 مسكينة أو وطئ في رمضان لا بد أن تكون إطعام 60 مسكينة، فالله أخبر بالإطعام فلا يجوز دفع القيمة. ما الشطر الثاني؟ هل لا بد من صرفها في مكة؟ في مكة؟ لا، إذا كانت واقع أن الكفارة إذا كانت في شيء من أعمال العمرة أو من أعمال الحج هذا لابد أن تكون في مكة، لكن كفارة يمين عليك أخرجها في أي مكان يكون، أو كفارة مثلا ظهار أو كفارة وطئ في رمضان أخرجها في المحل اللي أنت فيه، لكن إن كانت من إخلال بالحج، إخلال مثلا إما ترك وداع أو مثلا ترك رمي جمار أو عدم المبيت بمنى أو عدم المبيت بمزدلفة أو عدم الوقوف بعرفة إلى الليل، فهذا لابد أن يكون في مكة، أو مثلا قتل الصيد في الحرم أو قلع شجرا في الحرم هذا لابد أن يكون في الكعبة، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة. أما إن كان ما له تعلق في المناسك ولا له تعلق في مكة فهذا في أي مكان انتشى. هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد الحرام وسجد الإمام سجود التلاوة وسجدت معه ثم أكملت السير إلى الصفوف الأول لإدراك الركعة، فهل هذا جائز؟ لا، هذا يا أخي ما ينبغي. وشلون تسجد وتقطع صلاتك وكذا؟ لا، هذا الأولى أنك تدخل مع الإمام صدفت السجدة، ولا ما هو ضروري، فلهم من المستحسن أنك تترك جزء من الصلاة تسجد ثم تبي تروح وتقطع صلاتك تدخل في العبادة ثم تقطعها، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا ما يستحسن هذا الشيء. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نرى حالق اللحية ومسبل الثياب ولم ننصحه، أم لا بد من نصيحة؟ لا، ما في شك، إذا رأيته الأفضل في حقك النصيحة، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا صفة المؤمنين. وكذلك عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن كان لك سلطة ومأمور فأنت غير بيدك، وإذا كان ما لك سلطة فغير بلسانك، ويكون بلطف لين تنكر المنكر بلطف ولا تأتي بشدة وقوة، لأنه قد لا يقبل منك ذا. فأنت احرص على أن تكون دعوك لله، ولا تكون أمرك من أجل أنك تتسلط على الناس وتكلم عليهم من أجل أنك قلت بالمعروف، لا، اقتل الناس بلطافة ولين وبين له أن هذا ما يجوز وكذا. فإذا فعلت هذا فأنت إن شاء الله على أجر عظيم، لكن ربما إن الإنسان يأتي بسلطة وبقوة وربما يتكلم عليه أو يسبه فيقع في منكر أعظم من المنكر الواقع، فهذا الذي لا قد لا يقبل الناس منه. وإن خشيت مثلا من الفتنة أو خشيت من الضرب أو خشيت من السجن فأنت غير بقلبك ولا عليك، والحمد لله النبي جعل له ثلاث مراتب: اللي يستطيع يغير بيده يغير بيده، واللي ما يستطيع ويقدر بلسانه يغير بلسانه، واللي ما يستطيع يخشى على نفسه وعلى ماله، هذا معلوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن طريقة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي للانسان ان يسلك الطريق الاحسن المبني على قوله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وهذا مما كان العلماء يأمرون به رحمهم الله، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله للآمرين والناهين، يقول: تعمد للنصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. مثلا تجد إنسان حلق اللحيته ولا مسبل ثوبه ثم تقوم بصف: أنت يا فلان المسبل أعوذ بالله حرام عليك، هذا ما هو بهذه الطريقة الأمر بالمعروف. فلح وسلم عليه وقل: يا أخي ترى ثوبك طويل وترك مسبل، والنبي نهى عن ذلك، والنبي يقول: من جرى ثوبه أخويا لا لمنظر الله إليه. بينك وبينه، أما أنك تقوم وتشهرب وبين الناس ناس ما دري وعنه ولا فطوره وشوف اللي عليه، هذا ربما أنك تسبب إلى أنه ما يقبل منك وتسبب إلى أنه يرد قولك، وهذا إذا رد قولك صار وقع في منكر أعظم من المنكر اللي هو مرتكب. فهذه الطريقة التي ينبغي للمسلم أن يسلكها، ويكون هدفه إزالة المنكر، ما هو هدفه أني والله أمرت ونهيت وقلت وفعلت، لا، هذا ما ينبغي للإنسان. نعم. هذا سائل يقول: قدمت من جدة وأقمت في مكة تقريبا 5 أيام وأرغب أن أحرم للعمرة، وهل يكون الإحرام من مكة وأعود إلى جدة؟ لا، إذا كنت مقيم في مكة فأنت حكمك حكمها المكة، تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.